بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة ومراجعة للحلقة الأخيرة في سلسلة فتح الرحمن في تفسير سورة لقمان، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وأمرا وتدبيرا، له الخلق كله وله الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله جل جلاله. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إن الله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يخبر الله جل جلاله عن كبريائه وجلاله وعظمته ومجده وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عن كلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. لو جعلت أشجار الأرض كلها أقلاما، ولو جعلت بحار الأرض كلها مدادا، لتكسرت تلك الأقلام وفنيت تلك البحار، وما فنيت كلمات الله جل جلاله. ولقد روي في سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت ما أنزل عليك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، تعنينا أم تعني قومك؟ قال: كلاكما عنيت، أنتم وهم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال له: أوليس فيما أنزل عليك أن التوراة فيها تبيان كل شيء؟ فقال: هي قليل في علم الله عز وجل، لكن عندكم من ذلك ما يكفيكم. ثم أنزل الله تعالى هذه الآية: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. وليس المراد حصر الأمر في السبعة، بل لو مدت السبعة بسبعة والسبعة بسبعة وهكذا إلى ما لا نهاية لتكسرت الأقلام كلها، وفنيت المياه كلها، وما فنيت كلمات الله جل جلاله. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بمثله ومثله ومثله ومثله إلى ما شاء الله عز وجل لفني ذلك كله، وما فنيت كلمات الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى بعد هذا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إن خلقكم في هذه الحياة، وإن بعثكم يوم المعالي يوم القيامة بالنسبة لقدرة الله جل جلاله كخلق نفس واحدة. الجميع هين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إن الله سميع بصير، سميع لأقوالهم، بصير بأعمالهم، وسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة، يعني سمعه وبصره لعباده كسمعه وبصره لنفس واحدة، كقدرته على خلقه كقدرته على خلقه، قدرته على خلق نفس واحدة نفس الجميع. سمعه وبصره بالنسبة للجميع كسمعه وبصره بالنسبة لنفس واحدة، وخلقه بالنسبة للجميع كخلق نفس واحدة سبحانه. ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمل. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر، يأخذ من النهار فيطول الليل في الشتاء، ويأخذ من الليل فيطول النهار في الصيف، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. وهذا الأجل إما الأجل المكاني وهو مستقرها تحت العرش، وفي الباب حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، ثم تستأذن ربها فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث شئت. فالمستقر إما مستقر مكاني تحت العرش، أو مستقر زماني يوم أن تكور ويذهب نورها، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، منتهى سيرها يوم القيامة حيث ينتهي العالم كله، وهذا هو مستقرها الزماني. والله بما تعملون خبير. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. الله جل جلاله وحده هو الحق المعبود بحق، لا معبود بحق سواه، وأن ما يدعون من دونه الباطل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأن الله هو العلي الكبير الذي لا شيء أعلى منه ولا شيء أكبر منه جل جلاله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ألم تر أن الفلك السفن تجري في البحر بنعمة الله، الله بأمره بقدرته بنعمته هو الذي أجراها وسخرها لعباده، كما قال: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أو كما قال: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام كالجبال، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وإذا غشيهم موج كالظلل كالجبال والغمام دعوا الله مخلصين له الدين. عندما تسقط الأغيار كلها ولا يبقى إلا وجه الله سبحانه المقصود في هذه الملمات والشدائد العظام، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور. بعد أن أخلصوا لله في الدعاء والضراعة في وقت الشدة والمحنة، عندما كشفها عنهم مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه فمنهم مقتصد، رجع إلى فتوره في العبادة وتوسطه فيها أو إلى كفره وجحوده، وكلاهما لا ينبغي لعبد نجاه الله في كربة وخلصه الله من شدة إلا أن يبقى على إخلاصه لله واستقامته على أمره جل جلاله. بحقك جنبني الجحود فإنني أخاف لدى الآلاء أن أكو جاحدا، وكنت إذا ما مسني الضر وانثنت علي صروف الدهر غبرا شدائدا دعوتك بالأسحار يا رب قائما أصارع ثورات الأنين وقاعدا، فيا رب هب لي من لدنك إنابة تزكي بها روحي فألقاك حامدا. نعم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، لا يغني والد عن ولده شيئا ولا العكس، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر، يمت كقتيل الغيد بالبسمات حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور بالفتح ما يغر، شيطان إنسان أي باطل يغر الإنسان، وفي مقدمة هذا الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال تعالى إن الله عنده علم الساعة، هذه مفاتيح الغيب الخمس لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله في هذه الآية التي في سورة لقمان آخر آية، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما هي مفاتيح الغيب؟ هذه الآية تتضمن هذه المفاتيح الخمس. طيب لماذا سميت هذه المفاتيح خمس؟ لماذا جعلت مفاتيح الغيب؟ نعم، قال لأن قيام الساعة مفتاح الحياة الآخرة، لأن نزول الغيب مفتاح الحياة في الأرض، لأن ما في الأرحام مفتاح الوجود في الحياة، لأن عمل الغد مفتاح عمل المستقبل، لأن علم مكان الموت مفتاح الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. فصارت هذه الخمس مفاتيح أولها علم الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. نعم، ثم بعد هذا بقية المفاتيح، ويعلم ما وينزل الغيث، لا يعلم وقت نزول الغيث على وجه التحديد إلا الله، وما عند البشر توقعات. الأجواء مهيئة لنزول أمطار، لكن لا يعلم هذا على وجه التحديد كما وكيفا وزمانا ومكانا إلا الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الأرحام في حديث، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. لكن إذا أعلم الله الملك بالذكورة والأنوثة، انتقل علم هذا من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. علمه الملك، ويطلع الله عليه من شاء من خلقه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، دون الغيب أقفال. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والغيب غيبان، غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، وغيب نسبي، وهو ما غاب عن بعض الخلق علمه وعلمه بعضهم. مثلا أنباء القرون الأولى الذين عاشوها كانوا يعلمون أحداثها، أما نحن غيب بالنسبة لنا، تنقل إلينا من خلال كتاب الله عز وجل، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بهذا نكون قد انتهينا من هذه السلسلة، لنبتدئ سلسلة جديدة في صبيحة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.